بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ودليل القربة وسيأتي إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة ليبين أن شرك المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كان في شرك أخف من الشرك الذي يفعله المشركون الآن، فكان شركهم السابق لا يطلب من اللات أن ترزقهم ولا أن تمطر السماء ماء ولا أن تحيي الموتى، وإنما كانوا يطلبون من اللات والعزى وغيرها من الأصنام أنها شفيعة أو زلفى يتقربون بها إلى الله عز وجل، يعني قربة، يعني يقولون يا لات أنت قريبة من الله، ادعي لنا ربك ينزل لنا المطر. هذا شرك المشركين، ما يطلب منها هي يا لات يا لات اطلب من الله، أو زلفى يقولون يا لات قربين من الله ليستجيب دعاءنا بأن يغيث لنا البلاد مثلا. فهذا هو فقط شرك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونزل القرآن فيهم، وهي دعوة الرسل جميعا من أجل التحذير من هذين الأمرين. شرك المشركين في الأزمة المتأخرة لا يطلبون لا قربة ولا شفاعة، لا قربة ولا شفاعة، يطلبون من نفسهم من لات يا لات اشفي مريضنا، يا عزى انصرينا على كذا وكذا، يا منات أغيثينا من الكرب ونحو ذلك والعياذ بالله، فنسوا رب العالمين. ومثل ذلك أن يقال مما يقوله المشركون يا حسين يا بدوي يا عبد القادر أغثنا أعطنا ارزقنا اشفنا نجنا من الكرب ونحو ذلك، فهم نسوا رب العالمين تماما وجعلوا الرب هو من دعوه، ولم يجعلوا من دعوه قربة وشفاعة كما فعل المشركون، بل إنهم جعلوا الرب هم من يدعونهم من دون الله والعياذ بالله. فأصبح شرك المشركين المتأخرين أعظم شركا من المتقدمين، أعظم من كفار قريش والعياذ بالله. فذكر المصنف هذه القاعدة الثانية لأن المشركين في عصره يقولون نحن ما طلبنا من الأموات ولا من الأصنام أن تغيثنا أو تزيح عنا الكرب، ماذا تريدون؟ فقالوا فقط نريد منهم الشفاعة أو القربة. فبين المصنف رحمه الله أن هذا سواء بسواء هو شرك المشركين الذين توعدهم الله عز وجل في كتابه، بل هم أبشع شركا من الأولين لجحودهم لربوبية الله عز وجل. لذلك قال أنهم يقولون أي كفار المشركين ما دعوناهم، يعني شرك الدعاء. وخص المصنف رحمه الله شرك الدعاء كما قال ابن القيم لأن شرك الدعاء هو أكثر أنواع الشرك، هو أكثر من الذبح والنذر لغير الله، فأكثره الدعاء. لذلك تجد أكثر من 100 القبور يدعوه من دون الله. ذلك قال أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، هذه لفظة عامة بعد خاصة، والمراد بالتوجه إليهم يدخل فيه النذر ويدخل فيه الذبح ويدخل فيه الاستغاثة ويدخل فيه الطواف والحلف ونحو ذلك. إنما يقول ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. طلب القربة فقط لتقربنا من الله، الشفاعة فقط لتشفع لنا عند الله. فإذا قيل ما هي شبهتهم في ذلك، فنقول لطلب القربة والشفاعة قالوا نحن المشركون يزعمون بشبهة شيطانية ألقاها الشيطان عليهم، يقولون إن ذنوبنا كثيرة ونحن تلطخنا بها فلا نستطيع أن نخاطب الله، قاسوه بالبشر. فنقول لهذا اطلب لنا ربك استكبارا، فنحن لن نخاطب الله وإنما نطلب من غير الله هو يخاطب لنا الله. لماذا؟ نحن نستكبر ما نخاطب الله، تمام؟ لأن غيرنا أفضل ونحن لسنا أهلا لذلك، استكبروا على الله عز وجل. لذلك قال الله وإذا سألك عبادي عني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. فأخبر الله عز وجل بأن من أعرض عن دعائه وطلب من غيره هو يدعو بأنه مستكبر كما يفعله المشركون. قال فدليل القربة قول عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذا قول المشركين، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظر للحصر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقط ليقربنا إلى الله. ليقول مثلا لات عبدك فلان يريد أن يتقرب لك، عنده حاجة اسمع حاجته. فذكر الله عز وجل قوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الحكم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم الله من فعل ذلك بالكذب عليه سبحانه وتعالى وبالكفر. قال ودليل الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم شبهتهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقط شفعاء ما نعبد بس يشفعون لنا عند الله. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. يعني لو قال لك من يطوف على القبور والأضرحة نحن نعتقد بأن لا البدوي ولا زينب ولا غيرها ولا غيرهم ينفعوننا أو يضروننا، وإنما نحن ما نعلم كيف نخاطب الله، وإنما نطلب من هذا الولي أو الصالح يدعو لنا ربنا، أقول هذه بعينها هي شبهات المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما هو الواجب؟ الواجب ويسألك بعد عني فإني قريب. الشخص يدعو ربه يا الله يا رب يا عظيم يا قوي يا متين ونحو ذلك، فهو سبحانه الذي يكشف يكشف الكربات. وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يمسسك الله بضر فلا كشف له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فواجب على المسلم أو واجب على العبد أن يتوجه بكليته لله ولا يلتفت بقلبه إلى أحد من مخلوقاته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا شجر ولا صنم ولا جن ولا غير ذلك. وإنما من كرم الله وعظمته وفضله وجوده وإحسانه أنه يستجيب لدعوة كل داع، طفل مميز صغير كبير ذكر أنثى عربي عجمي. فمن شكر هذه النعمة أن الإنسان لا يتوجه إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قل لو صليت على ثوبي دم مسفوح فما حكم تلك الصلاة؟ يعيد الشخص الصلاة. الله يقول أو دم مسفوح أي نجس. يقول مشرك زماننا وقعوا في الناقض الأول من نواقض الإسلام، والمشركون الأولون وقعوا في الناقض الثاني من نواقض الإسلام، هذا صحيح؟ نعم صحيح. الأول لأن الإلحاد وقعوا فيها في هذه العصور كلهم فيه الإلحاد. نعم. يقول ما حكم الإكثار من قول يا فلان أدعو الله لي بكثرة؟ إذا كان من الأحياء ويسمع كلامك الأفضل أن الإنسان لا يطلب من الصالحين الأحياء أو من زملائه أو نحو ذلك أن يدعو له، أن يدعو لهم، وإنما الأكمل والأفضل أن الإنسان يدعو ربه فقط، هذا الأفضل. قال شيخ الإسلام: وكان ولم يكن كبار الصحابة كالصديق يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وإنما كان صغار الصحابة يطلبون منه كعكاشة بن محصن رضي الله عنه. فالأفضل الإنسان ما يطلب من أحد، لا والدته لا من والدته ولا من شيخ ولا غير ذلك، وإنما هو الشخص يقول يا رب. نعم. يقول عندنا يذهبون الجهال إلى الأضرحة مثل مرسي والعباس والسيد بدر وغيره، فهذا هل هناك عذر بالجهل؟ شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ حمد الوهاب وابن القيم والشيخ ابن باز يرون عدم العذر بالجهل، وهو الذي جاءت به النصوص. قال سبحانه: ينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن وعرف القرآن، يعني عرف شيء اسمه قرآن، معناه بلغته النذارة. وقال سبحانه: أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني اعتذروا بالجهل، ما نعقل ولا نسمع، فما عذروا. الله قال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال سبحانه عن أهل النار: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. جهال ما نعرف. قال الله: ربنا آتهم ضعفين ضعف من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال سبحانه: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا استضعفوا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال الله في وصفهم: ما عذر المستضعفين وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم. فمن يسمع بشيء اسمه إسلام أو بنبي اسمه محمد أو بالقرآن عليه الصلاة والسلام يكفي في النذارة. لهذا قل أن تجد أحد من الديانات إلا ويعرف شيء اسمه إسلام. فمن سمع بأنه إسلام يجب عليه أن يسافر ويسأل عن دين الإسلام. وفي العصر الحديث سهل هذا الأمر، مثل يبحث في الحاسب ونحو ذلك عن أمر الإسلام فيجده، وهكذا. نعم. قالوا رحمه كما الله. أن الرجل يذهب من قريته وما يعرف، أحيانا لا يقرأ ولا يكتب، بل أحيانا حتى مرأة تخرج من الريف إلى مكان بعيد بالطائرة حوالي 6-8 ساعات من أجل أن تطلب الرزق، تعمل خادمة ونحو ذلك، من باب أولى أن يسافر الشخص لطلب الإسلام في نجاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قالوا: خاتمة التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. هذا جانب بالنسبة للنصوص الشرعية. بالأمور العقلية والنظامية، القاعدة العامة في جميع العالم يقولون القانون لا يحمي المغفلين، صحيح؟ في أمر دنيوي تقطع إشارة يحاسبك، هذا النظام عندنا. أنا ما أعرف، جتيت بلد جديد تحاسب عليه، هذا في أمر دنيوي. فما ظنك بأمر الله عز وجل خلق السماوات والأرض من أجله، وأنزل الكتب من أجله، وأرسل الرسل من أجله، وخلق الجنة والنار من أجله، فكيف الشخص يتباعد ويتجاهل هذا الأمر العظيم الذي هو الدين والبحث عنه؟ نعم.